بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مأخوذ من قولهم عكف على الشيء، يعكف عكوفا إذا لزم ذلك الشيء سواء كان خيرا أو شرا، كما قال سبحانه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عليها عاكفون ملازمين لها. والاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة والقربة والتقرب لله سبحانه وتعالى، فهو اعتكاف مخصوص، لزوم مخصوص لشخص مخصوص في وقت مخصوص. فهذا اللزوم المخصوص المراد به لزوم المساجد، وهذه القربة والطاعة مستحبة ولها فضيلة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها من الطاعات والقرب المستحبة لثبوت فضيلتها في كتاب الله عز وجل، وكذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهذا يدل على شرف وفضل العكوف والاعتكاف في المسجد. وكذلك أيضا قال ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف، واعتكف معه أصحابه رضي الله عنهم، فهي من السنن التي يقتدى ويؤتسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. واعتكف أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأجمع العلماء على فضيلة الاعتكاف، ولم يرد في الاعتكاف أحاديث صحيحة، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الاعتكاف نصوص صحيحة، كما نص على ذلك الأئمة رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام أحمد قال: لا أعلم فيه شيئا صحيحا، يعني في فضيلة الاعتكاف وما يكون فيه من الأجر، إلا أن هناك بعض الأحاديث التي تدل على الفضيلة وما خلت من كلام وما خلت من مطعن. والاعتكاف قربة وطاعة شرعها الله عز وجل لعظيم ما يحصل فيها من الخير والبر للإنسان. فالإنسان إذا اعتكف في بيت الله عز وجل لزم طاعة الله سبحانه، ولزم أفضل الطاعات وأشرفها وأحبها إلى الله عز وجل، وهي ذكره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولو لم يكن في فضل هذه الطاعة إلا قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم لكفر. فإن الإنسان إذا لزم بيت الله فقد لزم أحب البيوت إلى الله سبحانه، كما في الحديث الصحيح: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فهو يلزم أحب البلاد لفعل أحب الطاعات، ولا شك أنه سيصيب من ذلك الخير في دينه ودنياه وآخرته. فالإنسان إذا لزم المساجد معتكفا على الوجه المعتبر، وأدى لهذه العبادة حقها، وقام بها وأقامها على وجهها، فإنه أسعد الناس بما يكون فيها من الخير. ولذلك من الناس من اعتكف فخرج من اعتكافه بصيام النهار وقيام الليل، ومنهم من خرج من الاعتكاف بختم كتاب الله عز وجل كل 3 ليال، ومنهم من خرج من الاعتكاف بلزوم ذكر الله عز وجل، لأنك إذا استمريت 10 ليال وأنت في طاعة الله صائم النهار قائم الليل والناس حوله وهم يذكرون الله سبحانه ويعينونك على الطاعة والذكر، حتى لو أنك سئمت أو مللت نظرت إلى غيرك ووجدته مجدا مشمرا في الخير قويت نفسك على الخير وانبعثت على الطاعة والبر، وهذا يجعلك مستديما للطاعة. فتمر عليك 10 ليال وأنت محافظ على ختم كتاب الله كل 3 ليال، فتجد لذة العبودية لله والأنس بالله عز وجل، ولذة مناجاته وحلاوة دعائه وذكره سبحانه، فتخرج من شرح الصدر مطمئن القلب وقد وجدت خيرا قل كثيرا ما غفل عنه غافلون. فإذا كان الإنسان كامل العقل سوي الفطرة ووجد هذه اللذة فإنه لا يفرط فيها ويقول الله عز وجل نددنا إلى الخير في كل زمان ومكان ونددنا إلى الطاعة في كل زمان ومكان، فيخرج وهو أقوى ما يكون على العبادة وأقوى ما يكون على الذكر. ولذلك منهم من يحافظ على ختم القرآن كل 3 ليال لأنه اعتاد ذلك في اعتكافه فقويت نفسه على ذلك بعد الاعتكاف. ومن هنا قال العلماء إن الاعتكاف يعين على الخير ويقوي النفوس على الطاعة والبر، وهذا هو الاعتكاف الحق الذي يخرج الإنسان منه وهو أقوى ما يكون على طاعة الله وأقرب ما يكون إلى الخير. وذكر المصنف لهذا الباب في كتاب الصوم واضح، لأن الاعتكاف إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصوم، ولذلك السنة في الاعتكاف أن يكون في رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالاعتكاف في غير رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 من شوال. قال بعض العلماء في هذا دليل على مشروعية الاعتكاف من رمضان وغير رمضان، ولأن الله سبحانه وتعالى قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ولم يفرق بين اعتكاف وآخر، فالمعتكف في أي زمان هو على طاعة الله عز وجل وبره ولا يخص ذلك رمضان على سبيل اللزوم، لكن الأفضل الاعتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الاعتكاف في رمضان ما لم تكن هناك أمور آكد من الاعتكاف، بر الوالدين والقيام على الأهل في نفقاتهم ونحو ذلك من الحقوق الواجبة. فإذا كان عند الإنسان والدان يحتاجان إليه ويحتاجان إلى بره وقربه فإنه يقدم بر الوالدين على الاعتكاف، لأن بر الوالدين فريضة فرضها الله عز وجل وقرنها بتوحيده وألزم عباده بها وحثهم وحضهم عليها وأكد هذا الحث والحظ. وأما الاعتكاف فإنه سنة ومندوب إليه، ولا يشتغل بالمندوب على وجه يضيع به الحق الواجب بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وإنما يتقرب إلى الله بما فرض. ولذلك لا يعتكف الإنسان إلا بعد أن يكون قائم بحقوق الناس وحقوق نفسه وحقوق أهله وحقوق الناس، فإذا كان على هذا الوجه فنعم الاعتكاف. ثم إنه إذا دخل إلى معتكفه ينبغي عليه أن يعلم أن هذا الاعتكاف ينبغي أن يتقيد بالضوابط الشرعية وأن يكون قائما فيه بالواجبات على أتم وجوهها وأكملها. فأول ما ينبغي على المعتكف أن تكون نيته وطويته وسريرته خالصة لله سبحانه وتعالى، وأحب ما يكون عنده أن لا تسمع به أذن ولا تراه عين ولا يعلم أحد أنه معتكف، وذلك من كمال إخلاصه. وهذا هو الذي دعا بعض السلف لما سئل عن الإخلاص قال أن يتمنى العبد أن عمله بينه وبين الله لا يعلم به أحد، وهذا كمال الإخلاص. فتدخل إلى المسجد ولا يشعر أحد بك أنك معتكف على قدر استطاعته، على خلاف ما يفعله البعض أصلحه الله في هذا الزمان، فتجد الرجل يحدث بالاعتكاف قبل أن يفعله نسأل الله السلامة والعافية، ويقول إذا كانت العشر الأواخر سنعتكف في مكة أو نعتكف في المدينة أو نحو ذلك، وهذا لا يأمن صاحبه من الغرور ولا يأمن من الرياء ولا يأمن من الإدلاء على الله عز وجل بطاعته. بل ينبغي على الإنسان أن يحفظ طاعته وأن يجعلها خالصة لوجه الله عز وجل، وهذا هو أصل الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فإن الإنسان إذا رأى رأى الله به وإذا سمع سمع الله به، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فإذا كان الإنسان يخرج إلى معتكفه وهو يريد وجه الله فإنه ينال أجره حتى يعود إلى بيته، فقد خرج في حسبة وطاعة وقربة لله عز وجل، فخطواته مكتوبة وأوقاته مكتوبة، حتى نومه في المسجد يكون عبادة له لأنه قد اعتكف ولزم المسجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه مقرون بإخلاص النية لله عز وجل. وكلما خلصت نية الإنسان نال من التوفيق في الاعتكاف بقدرها. ولذلك تجد البعض من الأخيار إذا دخل الاعتكاف وقد حدث الناس باعتكافه، أو دخل وفي نيته أن يجلس مع زيد وعمر وأن يؤانس الأصحاب والأحباب ونحن ذلك، وجدته ينصرف كثيرا عن ذكر الله عز وجل، ولا يوفق إلا في النزل القليل للخشوع والإنابة إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فمن كانت نيته خالصة وغيرها بالأنس بالناس ولإضاعة الأوقات بالجلوس مع زيد وعمر، فإن الله يغير ما به من حلاوة طاعته ولذة مناجاته. وإذا علم المعتكف أنه سيأنس بالناس فليعلم أن الأنس بالله أعظم من الأنس بالناس. وإذا كان جلوس الإنسان مع زيد وعمر يدخل السرور عليه، فإن الصلاة وإحياء الوقت بذكر الله أعظم سرورا وأنسا وبهجة وطمأنينة في قلوب من فعل ذلك. فيحرص الإنسان على أن يقوم بهذه العبادة على وجهها. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يحفظ هذه العبادة من العوارض التي تصرفه عن ذكر الله عز وجل. فلا ينبغي عليه أن يكون خاملا يعتني يكثر من النوم ويكثر من فضول النفس التي تريدها من شهواتها من مأكل ومشرب ونحو ذلك، بل عليها أن يحمل نفسه على العزيمة وأن يقضيها على الطاعة، وأن يعد أيامه التي يعتكفها ويقول يا نفس، كأنه ينادي نفسه: كم نامت وكم ارتاحت وكم استجنت، فلتجعل هذه الأيام من السنة في طاعة الله عز وجل خالصة لوجهه. والاعتكاف له شروط وله واجبات ينبغي توفرها، وسينبه المصنف رحمه الله على جميع هذه الشروط والواجبات. إلا أن المنبغي على الإنسان أن يحرص في اعتكافه على السؤال عن السنة وتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. وهو ضمير عائد للاعتكاف، كأنه يقول رحمه الله: حقيقة الاعتكاف عندنا معشر الفقهاء والعلماء لزوم المسجد. هذا المسجد مفهومه المسجد مفعل من السجود، والمراد بذلك المسجد المعهود، وليس المراد به كل موضع يسجد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمراد بالمسجد هنا المعهود الذهني، وهو المسجد المعروف الذي إذا أطلق في الشرع انصرف إليه الحكم، فلا يشمل المصلى، والمصلى هو الذي تفعل فيه بعض الصلوات دون بعضها، فالمصلى لا يعتكف فيه، أي ليس محلا للاعتكاف. ودليل ذلك قوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف يختص بالمساجد. وبناء عليه قالوا: لو كان الموضع مصلى فإنه لا يعتكف فيه، وإنما يعتكف في المسجد. ثم المسجد ينقسم إلى قسمين: هناك مسجد يجمع فيه وهناك مسجد لا يجمع فيه. والمراد بقولنا يجمع فيه أي يصلى فيه صلاة الجمعة، فالمسجد الذي تصلى فيه الجمعة في الإجماع يعتكف فيه. وأما المسجد الذي لا يجمع فيه ففيه تفصيل: إن كان قد أوجب على نفسه أن يعتكف العشر الأواخر فحينئذ ينصرف إلى مسجد يجمع فيه. والسبب في ذلك أنه إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر أو أوجبها على نفسه فإنه حينئذ يجب، فإن هذه العشر أيام ستتخللها الجمعة قطعا، وبناء على ذلك لا بد أن يكون في موضع أو مسجد يجمع فيه. ومن هنا يقولون إنه لا بد وأن يكون اعتكافه للعشر كاملة في مسجد يجمع فيه. هذا وجهه، لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فسيكون مضطرا إلى الخروج لصلاة الجمعة، وحينئذ يفسد اعتكافه بالخروج إذا كان قد نذر اعتكاف العشر كاملة. أما إذا كان اعتكافه اعتكاف طاعة وقربة ولم يقصد به العشر كاملة فإنه يصح فيه المسجد الذي يجمع فيه والمسجد الذي لا تكون فيه الجمعة، لكن بشرط أن تكون فيه جماعة، لأنه مخاطب بشهود الصلاة مع الجماعة، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون اعتكافه في موضع تكون فيه الجماعة، يعني مسجدا يجمع تكون فيه الجماعة الصلوات الخمس. وعلى هذا فلا يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة إن كان مريدا لاعتكاف العشر كامل أو أوجبها على نفسه. وأما بالنسبة للمسجد الذي لا يجمع فيه وتقام فيه الجماعة فإن الاعتكاف فيه صحيح إذا لم يكن قد أوجبه على نفسه وفرضه. نعم. وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. لطاعة الله، اللام للتعليل، لزوم المسجد من أجل طاعة الله عز وجل، والطاعة هنا نكرة شاملة لكل طاعة، لطاعة الله عز وجل أي لكل أمر مشروع سواء كان من الأقوال أو الأفعال، فيشمل ذلك الأقوال قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار ونحو ذلك من القرب القولية، وكذلك أيضا القرب الفعلية، يشمل الطاعة التي هي القرب الفعلية، فيشمل ذلك من أفضلها وأحبها إلى الله عز وجل الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فمن أفضل الطاعات التي يداوم عليها المعتكف كثرة الصلاة، فإن كثرة الصلاة تزيد من صلته بربه، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. فيحرص على طاعة الله عز وجل سواء كانت قولا أو فعلا، وكذلك الاعتقاد، الطاعة بالقلب كذكر الله في قلبه، كالنظر في ملكوت الله عز وجل والتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يعتبر من الطاعة والقربة، كما أثنى الله عز وجل على عباده الأخيار من أولي الألباب الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويثنون على الله عز وجل بما هو أهله من ذكره وتعظيمه سبحانه وتعالى. قوله لطاعة الله، فخرجت المعصية، فلا يجوز للمعتكف إذا كان معتكفا أو غير معتكف لكنه في الاعتكاف أشد، فالغيبة في المسجد أعظم من الغيبة خارج المسجد، وهكذا أذية المسلم في المسجد بلسانه تسب الناس وشتمهم، وهذا ما يقع فيه بعض الجهال أصلحهم الله في حجز الأماكن حينما يحجزونها بدون حق، فإذا جاء أحد وقعد فيها سبوه وشتموه ونسوا حقوق المسلم على أخيه المسلم ولم يرعوا فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم، فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه أقام الدنيا وأقعدها فانتهك حد الله عز وجل ومحارم الله بسبه وشتمه وأذيته وانتقاصه وعيبه، ولا شك أن هذا يعود صاحبه بالأجر العظيم، فلا يجوز أذية الناس باللسان، والمسلم من سلم المسلمين من يده ولسانه، فالمسلم يحفظ لسانه عن أذية المسلمين والنيل منهم والانتقاصهم، وإذا زلوا عليه وأخطأوا فزاحمه الإنسان في الصف الأول أو نحو ذلك فليذكره بالله عز وجل وليقول: يا أخي اتق الله، لأن الله سائلنا عما نقول ومحاسبنا عما نقول. فبدل أن تبادر الإنسان بالأذية والسب والشتم والسلب وكشف عورته وأذيته فبدره بالنصيحة، فذكره بالله عز وجل حتى تعذر إلى الله، فإذا أصر وأبى فحينئذ يقوم الإنسان هو مخير، يخير الإنسان بين أمرين: بين أن يعفو عنه إذا أخطأ عليه وهذا أحسن، وبين أن يقتص منه هذا حسن. ولذلك قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن جزاء سيئة سيئة مثلها، والأحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أكمل وأعظم وهو أكثر قربة لله سبحانه وتعالى أو فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه

ويكتب له لها الأجر بالنية. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بالاعتكاف وتضيع حقوق أولادها أو حقوق زوجها، فلا شك أنه أنها مطالبة بالحقوق المفروضة قبل صيام بالنوافل والمستحبات. سوى مسجد بيتها، سوى مسجد بيتها يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد، لأنه لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة. إلا مسجد بيتها فلا يصح لها أن تعتكف فيه، لأن المراد بالمساجد المساجد المعبودة، ومسجد بيتها يعني مخدعها الذي تصلي فيه ليس بمحل للاعتكاف، لأن الاعتكاف إنما هو في المساجد المعبودة. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، ومن نذر الاعتكاف قال لله أن أعتكف فإنه لا يلزم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، ولذلك خص الله عز وجل هذه المساجد، فلا يجوز شد الرحال للقرى المتعلقة بالمواضع إلا هذه الثلاث المساجد، فلا تشد الرحال للمشاهد ولا للقبور ولا لزيارتها ولا كذلك للدعاء عندها ولا للذبح عندها، فكل ذلك من مما يعتقد أنه قربة لا يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، بل إن بعض هذه الأفعال يؤدي إلى الشرك والخروج من الملة والعياذ بالله وقبر صاحبه، كأن يشد الرحل والذبح عند القبر أو دعاء صاحب القبر أو التوسل لصاحب القبر بالذبح والاستغاثة والاستجارة به، نسأل الله السلامة والعافية مما وقع فيه كثير من الجهال، نسأل الله السلامة والعافية في الأزمنة المتأخرة. ولا شك أن هذا الأمر تنقض به عرى الإسلام ويوجب خروج صاحبه من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن شد الرحم للاعتكاف ولو أوجب ذلك على نفسه، قال لله عليه أن أعتكف في مسجد قباء، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى مسجد قباء أن يعتكف فيه، فإذا نوى لأي مسجد أو نذر أي مسجد فإنه يغنيه أحد هذه المساجد الثلاثة، إلا إذا نوى أفضلها فلا يغني المفضول عن الأفضل. فلو نوى أن يعتكف في مسجد بيت المقدس فإن الصلاة فيه 500 فيجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأثر، وكذلك أيضا لو نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغنيه أن يعتكف في مسجد الكعبة، وهذا على الأصل الذي ذكرناه لأن الأعلى يغني عن الأدنى ولا يغني الأدنى عن الأعلى، فالعكس لا يصح. لو نوى أن يعتكف في مسجد الحرام فإنه لا يجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. فقد بين المصنف رحمه الله بهذه المسألة حكم نذر الاعتكاف، فالشخص إذا نذر الاعتكاف في المسجد وكان هذا المسجد أفضل من غيره فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى ما دونه، ومثال ذلك أن ينوي الاعتكاف في المسجد الحرام فإنه لا يجزيه أن ينصرف إلى مسجد المدينة، وكذلك لو نوى الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه أن ينصرف إلى ما دونه من سائر المساجد غير المسجد الحرام. والأصل في ذلك أنه إذا نوى الأفضل أنه لا تبرأ ذمته إلا به أو بما هو أفضل منه، ولذلك إذا نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى مسجد الكعبة فإنه قد حصل فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، حيث فضل الله مسجد الكعبة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الصلاة، وفضل الله عز وجل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بوجود عبادة الطواف، ولذلك اختص بهاتين الفضيلتين اللتين لا يشاركه فيهما